وجود التوحيد في نفس الإنسان أو في قلب الإنسان، يعني يوجد التوحيد في قلب الإنسان بأقل من هذا، ويسمى الإنسان موحدا بأقل من هذا، ولكن لا يسمى كاملا محققا لكمال التوحيد إلا بهذه الأشياء، والآيات والأحاديث تدل على ذلك. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثلاث صفات: أمة، قانت، لله، حنيف. هذه الصفات الثلاثة من كمال التوحيد. أمة قدوة، لأن الأمة من الفعل أمة أي قصد، فالأمة ها هنا القدوة. لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. فإبراهيم عليه السلام قدوة وأسوة. ثانيا: قانتا لله. والقنوت لله سبحانه وتعالى صفة تجمع طول الذكر والذل والانكسار والقصد والانشغال بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات تجمعها كلمة إيه؟ قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكلمة قانت شوف تفسيرها إيه؟ كل هذه الأشياء معا تفسير لكلمة قانت. هذه ملكة، ملكة في القلب تدفع الإنسان إلى هذا القنوت. هذه الملكة مكونة من هذه الصفات التي ذكرتها لك جميعا. الثالثة: حنيفا، مائلا عن كل شرك، لأن الحنف أصله الميل. فجمع الله عز وجل لإبراهيم هذه الصفات الثلاثة وعقبها بقوله سبحانه: ولم يكن من المشركين، أي لم يشرك أي شرك ظاهر ولا خفي. فإذا استجمع العبد هذه الصفات كلها فهي تمام التوحيد، أي تحقيق التوحيد، كمال التوحيد، وهو تحقيق التوحيد اللي هو سماه الشيخ تحقيق التوحيد يعني. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، صفة من صفات مين؟ أولياء الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث فواضح في أن صفات بعينها تجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب. حقيقة أن الحديث ليس فيه يعني في ليس في لفظه علاقة بين هذه الصفات وبين التوحيد، يعني ما قالش إن التوحيد هو أن لا يكتوي الإنسان ولا كذا ولا كذا، ولكن هؤلاء قوم في مقدمة الأمة التي تدخل الجنة، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. إنما التقط منها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إن هذه الصفات كلها المذكورة في هذا الحديث واللي هي صفات للذين يدخلون الجنة بغير حساب، التقط منها أن هذه الصفات كلها متعلقة بإيه؟ بالتهوين من شأن الأسباب. التهوين من شأن الأسباب والاعتماد الكلي على من؟ على الله سبحانه وتعالى مسبب هذه الأسباب، فجعلها من ضمن أسباب التي يحقق بها العبد التوحيد. والحديث أن حسين بن عبد الرحمن كان جالس مع سعيد بن جبير مع أصحاب له، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، اللي هو مين؟ حسين. ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، يعني في هذا الوقت، ولكني لدغت. فلما لدغ ارتقى، ارتقيت يعني ايه؟ يعني رقيت نفسي او جعلت احدا يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال: لا رقية الا من عين او حمى، والحمى السم، الحمى السم، والعين الايه؟ هي عين العائن، عين العائن او الحاسد. ولا رقية، اي لا رقية اولى وانفع من عين او حمى. وإلا فطبعا يمكن الرقية من غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى من أمراض عادية، ويجوز رقية المسحور وغير ذلك. لكن لا رقية ها هنا من قبيل قول العرب: لا مال إلا الإبل، أي لا مال عند العرب أفيد ولا أنفع ولا أولى بالحفاظ عليه من الإبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش يرجى أو يطلب أو يدوم إلا عيش الآخرة، وإلا فهناك عيش في الدنيا. لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا من علم التابعين، هو سعيد بن جبير، هذا من علم السلف، أن السلف إذا كان عندهم علم زائد لا يقول سيبك من اللي عندك ده، بلاش كلام فاضي، وإيه وتعالى تتعلم من عندي أنا، لا، وإنما يثني على من إذا علم علما يعمل به، حتى وإن كان هذا العلم إيه؟ ناقص، يحتاج إلى تكميل. هذا من أدب السلف ومن رقيهم ومن علمهم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قد أحسن من عمل بما علم. ولكن، يعني أضاف جديد هو، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الناس، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني لم يؤمن به أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني جمع كبير من الناس يغطي مساحة كبيرة من الأرض يسمى سواد، فظننت أنه أمتي، فقيل لي إنه هذا موسى وقومه، وهذا من مناقب موسى عليه السلام أن أمته من أعظم الأمم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب أعلى من الذين يدخلون الجنة بإيه؟ بعد الحساب. يعني معنى ذلك أن تحقيق التوحيد في عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب أعلى من وجود التوحيد عند الإيه؟ عند الإنسان، ووصف الإنسان بالتوحيد، يعني وصف الإنسان بأنهم واحد شيء، وتحقيق التوحيد عنده شيء آخر. ده كلام مين؟ ده الذي يفهم من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فكلاهما موحد، كلاهما موحد، لكن المحقق للتوحيد عنده، أي الذي يستلزم التوحيد عنده أشياء أخرى أزيد من الحد الأدنى له. قال: ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله بعدما ذكر الحديث، فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني هي كيف يعني خش الجامع غير حساب إلا ولهم مزية معينة، ممكن يكونوا كذا أو كذا أو كذا أو غير ذلك. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما قالوا، فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. استرق يعني طلب الرقية، استفعل، واستفعل أكثر دلالتها الطلب. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يفتون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. شوفوا يا أخوان، أما الرقية في ذاتها فجائزة كما دل على ذلك الإيه؟ الحديث نفسه، أن لم يقل سعيد بن جبير هذا غير جائز، لا. وثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرقية، فالرقية جائزة بلا خلاف وبلا كراهة، إلا أن تكون الرقية محرمة، وهذا هيأتي بابه، لسه هيجي بابه، لكن أصل الرقية الجواز. لكن الرقية في حد ذاتها، طلب الرقية هو المكروه، طلب الرقية هو المكروه، وهو اللي يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه مخالف لإيه؟ لتمام وتحقيق التوحيد. ولا يكتوون، والكي الأصل فيه الجواز مع الكراهة بالذات غير الرقية، الرقية الأصل فيها الجواز، لكن الاسترقاء هو لإيه؟ اللي مكروه، إنما الكي الأصل فيه الجواز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهى أمتي عن الكي، والنهي نهي كراهة، نهي كراهة وتنزيز، يعني هي نهي كراهة، ولأنه والدليل على ذلك على أنه مش محرم أن اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم، اكتوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث الشفاء في ثلاث، تمام، الشفاء في ثلاث، فذكر الكي من بين وسائل الشفاء. ولا يتطيرون، التطير على درجات، الدرجة الأولى أن يتطير الإنسان بمعنى أن يتفاءل فألا حسنا، فإذا ذكر اسم طيب كده، واحد طالع رايح يمتحن كده، واحد يقول له السواق بتاع التاكسي انت اسمك ايه يا ريس، يقول له اسمه نجاح، يقول يا سلام الله يخرب بني يبارك فيك ان شاء الله خير، ولكن لا يكون ذلك له علاقة بعمل، يعني مش يقول خلاص ما احنا الحكاية نجاح يبقى احنا لا هنذاكر ولا ايه ولا اي شيء، تمام خلاص احنا نجحنا وبنخش في الامتحان كمان، ايه خلاص نجاح، لكن هذا النوع من انواع التطير اسمه الفأل الحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، حتى أحيانا لما كان يدعو كان يقول إيه، أسلم سالمة الله ورسوله، وإيه وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، أو أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله، ففيه يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، وقد ذكر ترجم في صحيح مسلم باب عن الفعل الحسن فيه أحاديث وفي غيره. هذه درجة. الدرجة الثانية أن يتطير الإنسان بمعنى أن يوقف عمله، أن يوقف عمله وسعيه على هذا الفعل، وهو أصل التطير، أصل التطير، لأن أصل التطير مأخوذ من الطائر، من الطائر تطير جاي من كلمة طار، طاء والألف والراء. والطائر أن الرجل منهم أو أن القوم منهم كان إذا أراد أن ينشئ سفرا أو يخرج في تجارة أو لأي أمر من الأمور يكون معه طائر فيطلقه عند باب بيته. فإن تيامن يعني انطر ناحية اليمين قال يسر ومشي، وإن تشاءم يعني طار ناحية الشمال أو الشمال تشاءم منه وإيه وترك حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فليس منه. وسيأتي ذلك كله، وسيأتي ذلك كله، لكن المقصود بهذا الحديث النوع الأول، أنه حتى مجرد السأل لا إيه لا يأتي عنده، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلنا منهم، قال انت منهم يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلنا منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فيه مسائل، الاولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. شفت كيف يعني ذكر ان التوحيد هنا ايه مراتب. الثانية ما معنى تحقيقه، وقد ذكرت لكم المراد، مراد الشيخ منين؟ من تحقيق التوحيد، يعني الوصول إلى أعلى مراتبه. الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لأن قالوا على ربهم يتوكلون. والتوكل أيضا درجات يعني، فهذا أعلى درجات التوكل، لأن الذي يأخذ بالأسباب المباحة ليس مضادا للتوكل. أما الذي لا ينشغل بكثير من الأسباب فهذا من درجات التوكل الإيه؟ العالية. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لم ينال ذلك إلا بعمل. الصحابة نفسه لما قعدوا يتكلموا كل ما قالوش يعني لكل الناس هيحصل لها الكلام ده، لا أكيد أن ذلك كذا، أكيد أن ذلك كذا، يعني زادوا عملا آخر غير مجرد الأعمال التي يعملونها. قال الثامنة حرصهم على الخير، أن واحد يقول له إيه ادعو الله أن أكون أن يجعلني منهم، بحرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية أنهم سواد أعظم من سواد أمة موسى عليه السلام، وبالكيفية أن معهم ناس 70,000 يكون جنب غير حساب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، طبعا فضيلة موسى أولا ثم فضيلة أصحاب. الحادث عشرة عرض الأمم عليه السلام عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، ده علم زائد أنها تحشر مع نبيها وحدها، يعني شوف كل إيه مع. قال الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجلان. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد من الأنبياء يعني يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرت هذا الإيه هذا الإيه العلم، إيه ثمرته؟ وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. وفي الحقيقة هذا في الحديث صحيح، لكن الرخصة من الرقية في أي مرض موجودة في أحاديث أخرى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أن إن شاء الله عز وجل سيجعل الله عز وجل عكاشة ابن محصن من هؤلاء. العشرون فضيلة عكاشة، يعني مناقب عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. إيه استعمال المعاريض؟ طب يعني إيه طيب؟ إيه المعاريض اللي فيها؟ لأنه هو مش منها. ها؟ طب إيه معنى المعاريض؟ إيه حكاية المعاريض عندي؟ إيه معنى كلمة معاريض؟ في المعاريض مندوحة عن الكذب، والتعريض معناه أن يأتي بكلمة موهمة. طب فين الكلمة اللي هنا توهم؟ يعني إيه؟ توهم إيه وإيه؟ أيوة، لم يقطع له بأنه منه ولا بأنه ليس منه. يعني كون أن أنا أدعو دي إيه؟ هذه واحدة. والثانية سبقك بها عكاشة، ممكن يكون المقصود بها يعني التعريضها هنا سبقك بها أي بدعوتي أو أي بطلب الدعوة وأنني دعوة، وسبقك بها أي سبقك بها أي بدعوتي له، سبقك بالدعوة عكاشة، سواء أن أنت هتكون منهم أو مش منهم. الثانية سبقك بها أي بإيه؟ بالسبق، بالمكانة، بهذه المنزلة عكاشة، يعني أنت مش منهم. خدتوا بالكم منها؟ يعني أن كلمة ها هو ما جاتش هنا سبقك بدعوتي عكاشة أو سبقك بهذه المنزلة عكاشة. لو قال سبقك بدعوتي عكاشة يبقى معناها أن دعوتي سبقك بها عكاشة، وقد تكون أنت منهم يعني. وسبقك بهذه المنزلة عكاشة يعني أنت مش هتبقى منهم، لأن خلاص عكاشة إيه؟ سبقك بهذه المنزلة، أنت مش منهم مش منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الضمير وهو مبهم، الضمير أصلا مبهم، أصلا الضمير مبهم من المبهمات، حتى النحاة يذكرون الضمير في المبهمات. مبهم، سبقك بها أن تفهمها زي ما أنت عايز، تفهمها على أنها الدعوة يبقى أنت عندك أمل أنك تبقى منه، تفهمها على أنها المنزلة يبقى معناها إيه؟ يعني أنت مش منه. لكن ده من أدب النبي وحسن خلقه، ولذلك قال الثانية والعشرون حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون مع الصحابة وفي التعامل مع الناس عامة. يعني عكاشة ابن محصن شخص عادي من الصحابة، يعني هو لا من كبار الصحابة ولا من احنا، لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد قوله هذا. وكذلك هذا الرجل حتى انه غير معروف مين هو، حتى بعض الناس بعض العلماء نفسهم قالوا لعله كان من المنافقين اللي هو قال له ايه ادعو الله ان اكون منهم، بس هذا القول ما يعني بعيد يعني لا يرجع. لكن هو قول بعض اهل العلم، ليه قال لهم؟ لانهم لا يعرفونه، شخص غير معروف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه في الايه، يعني ما قالوش احنا بنشوفك انت عشان خاطر تمام، لما نشوفك في الاول تعال في الاول نشوفك الاول حتى نعرف اسمك يا اخي. لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع كل الناس الكبير والصغير والبعيد والقريب، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.